الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ويحكم للموسر ولو في غيبة المشتري، ويمهل عشرا، وكأنه يشتي يقول ويحكم للشفيع بالشفعة، لكن استغنى بقوله للموسر لا يشترط الإيثار، أنه لو قال يحكم للشفيع بشرط اليسار يحتاج كلام أطول. يحكم للشفيع بالشفعة ولو في غيبة المشتري، لو المشتري غائب، ولكن إذا كان ميسر. أما المعسر ما هو الشفعة، لأن بيقعد المشتري بغير ثمن. ولو في غيبة المشتري أو تمرده، وتمرده عن الحضور، لأن القضاء جائز عندنا عليهما، يعني على الغائب والمتمرد، وهذا مبني على أنه قد طلبها من المشتري ثم غاب المشتري، أو كانت غيبة المشتري فوق ثلاث مراحل، فلم يحتج الشفيع إلى أن يذهب للطلب إلى المشتري. واليسار هو أن يملك ثمن المشفوع فيه من غير السبب الذي يشفع به، يعني ما شرطه جهو ميسر جهو تاجر، إذا قد معه ثمن المبيع، إلا أن يكون السبب متسعاً بحيث يبقى جزء يشفع به، ولا يشترط أن يبقى له ما يبقى للمفلس بعد ثمن المشفوع فيه. والعبرة باليسار والإعسار يوم العقد وعند الطلب معاً، ولو تخلل بينهما إعسار فيحكم له بالشفعة حكما مطلقا، إلا أن يكون معروفا بالمطل حكم له حكما مشروطا بالتسليم حيث لا يمكن إجباره. إذا ما هو ممكن إجباره على التسديد يحكم له بالشفعة حكما مشروطا بالوفاء في يوم معلوم، فإذا تخلف عن ذلك اليوم بطل حقه من الشفعة. قال: في البحر إلا أن يكون الحكم سبباً في تعدي الشفيع وظلمه لم يحكم له إلا بعد تسليم الثمن. ويمهل عشراً، يمهل الشفيع، ما هو لأجل الفقر، أما الفقير قال ما له شيء، لكن لما يدور لزلط، لأنه قد يكون ثري والفلوس ما هي في جيبه، اشتري لها دوار ولا جهدين عند الناس. لو هو معسر وما يستطيع أن يقترض، فلا ما بلا إذا بده يقترض قبل طالب، ولا لا يمهل عشر، لا يمهل تبطل شفعته. إذا جاب الفلوس معه ما إذا دروا أنه بيقترض فلا يحكم له بالشفعة، لأنه معسر، والمعسر ما هو مأمون، إنه ما يجي له شيء. وإذا طلب الشفيع من الحاكم الإمهال لدفع الثمن وجب أن يمهل ما رآه الحاكم متحريا للتنفيذ غير المضر، وهو يختلف باختلاف أحوال الجهات، أحوال الجهات والأشخاص والأثمان. قصد الشارع أن نقول عشر ما هو مناسب جار، لأن المقصود بالإمهال ما رآه الحاكم يصلح بقدر الحال، ولذا قالنا الحال تختلف باختلاف البلدان، فيكون عشرا تقريبا لا تحديدا حيث يرى الحاكم ذلك كافيا، وإلا فبحسب الحال، ولا تبطل بالمطل إذا ضرب له وعدا ومضى ولم يسلم فإنها لا تبطل شفعته بالمطل الزائد على المدة التي ضربها الحاكم، بل يحبسه حتى يسلم الثمن. فإن تمرد أو غاب غيبة يجوز معها الحكم قضى الحاكم عنه من ماله، فإن احتاج إلى بيع شيء من ماله باعه حتى المشفوع فيه إلا لشرط شرطه عليه الحاكم أو المحكم أنه إن لم يسلم الثمن في يوم كذا فلا شفعة له، فإنه إذا مطل بطلت شفعته ولو لم يقبل الشرط لو ما رضي الشرط. وكذا لو شرط الشفيع على نفسه أو شرط المشتري على الشفيع وقبل الشفيع شرط المشتري، فإنه إذا مطل عن تسليم الثمن على حسب الشرط بطلت شفعته، فإن لم يقبل لم تبطل شفعته بالمطل بل يرافعه إلى الحاكم. وللملتبس مشروطا بالوفاء لأجل معلوم، إذا جاء ملتبس هل هو ميسر أم معسر أم محجور عليه أم مطال أم وفي، ما ترى فيحكم له بالشفعة حكما مشروطا. وقال إذا سلمت الثمن في خلال 3 أيام اتفضل شل الشفعة ولا في شفعتك باطلة. نفس تحديد الأجل على ما يراه الحاكم، فإن لم يسلم بطل الحكم. وإذا ادعى المشتري إعسار الشفيع كان القول قوله، لأن الشفيع يدعي بعض الأخذ. وللحاضر في غيبة الأولى، ما هي الأولى أو الأول؟ ومتى حضر حكم له. وهو معه كالمشتري مع الشفيع. تقدم أن الذين لهم سبب في الشفعة على مراتب، فالخليط الشريك في الأصل هو أولى منهم كله، ثم الشريك في الشرب، ثم الطريق، ثم الجار. إذا حضر الجار هو آخر في مع غيبة الشريك في الأصل فيحكم الجار ولو ما له شيء إلا بعده لأنه غايب الأولى. هذا الحاضر إذا هو شفعة رتبته متأخر. ومتى حضر الأولى حكم له. وهو مثل الحكم المشروط ولو ما شرطه مشروط في المعنى، لأن الجار إذا أخر وقال ما له شفعة إلا بعد الشريك في الأصل فتبطل شفعته، لأن الشفعة فورية، فتأخير الطلب يبطلها. أحسن يطلب بها فورا مع البيع. غيبة الأولى عن مجلس الحكم أو عدم طلبه أو عدم علمه بالبيع، هذا الأولى، أو له عذر مانع من الطلب، ولا يؤخر الحكم إلى حضور من هو أولى منه. ومتى حضر الأولى وهو الخليط وطلب عند الحاكم بعد الحكم للجار حكم له، لأن الحكم الأول كالمشروط بأن لا يقوم من هو أولى منه، أن الحكم للجار كالمشروط بأن لا يطالب الشريك في الأصل. وهو معه كالمشتري مع الشفيع، يعني أن الجار مع الخليط لحقوق في المبيع بعد الطلب مثل ما للمشتري مع الشفيع. يتقدم أن المشتري حق الغرس والبناء والبيع والاستهلاك سيما قبل الطلب، فللخليط مطالبة من شاء من المشتري أو الشفيع كما لو تنوسخ المبيع. قال المفتي: إن المشتري كالبايع والشفيع كالمشتري، وفيه ما فيه من الأحكام. فإن كان الجار قد استهلك شيئا من الفوائد كان الحكم فيها ما تقدم. وللوكيل وإيش بعدها؟ وإن طلب المشتري إذا بعث الشافع وكيلا يطلب الشفعة له، فلما طلب قال المشتري: أطلب يمين من وكلك أنه ما سلم لي الشفعة، أي ما تراخى بعد أن علم وجب أن يحكم للوكيل بالشفعة للموكل. وإن طلب المشتري يمين الموكل الغائب، اليمين في نفي التسليم أو التقصير. وقرن الوكيل بالجار لأن الوكيل ولايته ضعيفة بالنسبة للموكل، في حكم للوكيل بالشفعة. وإن طلب يمين الموكل ويكون الحكم للوكيل كالمشروط بأن يحلف الموكل متى حضر أنه لم يكن قد سلم ولا قصر، فإن حلف نفذ الحكم بالشفعة وإن نكل بطل الحكم، وسواء نكل عن اليمين المطلوبة في نفي التسليم أو عن يمين دعوى التقصير. هذا إذا كانت اليمين المطلوبة من الموكل هي الأصلية، لا إذا كانت هي المردودة والمؤكدة لشهادة العدلين والمتممة للشاهد فلا يحكم إلا بعدهما. فلو طلب المشتري يمين الوكيل أنه ما يعلم ولا يظن أن موكله تراخى أو سلم وجبت، لأنه يلزم بإقراره حق لآدمي وهو ترك المطالبة، وتبطل شفعة الموكل بنكوله لأن النكول كالإقرار، وما أقر به الوكيل لزم الموكل كما يأتي بالوكالة. وكذا لو طلب المشتري اليمين الأصلية من الموكل فقال الوكيل: موكلي لا يحلف، كان نكوله كنكول موكله تبطل به الشفعة. فإن مات الموكل بعد الحكم للوكيل كان للمشتري تحليف الوارث أنه ما يعلم أن مورثه سلم أو قصر، فإن لم يكن ثمة وارث بطلت الشفعة. ولا للمعسر، ده واو أو لا؟ لا للمعسر وإن تغيب حتى أيسر، يعني لا يحكم بها للمعسر، إنما للميسر كما تقدم. ولو تغيب لما حصل زلط مجال. إذا عرف الحاكم إعسار الطالب للشفعة فإنه لا يحكم بها للمعسر حال العقد، لأن مجرد الإعسار مبطل للشفعة من الأصل. وكذا لو كان معسرا حال العقد ثم أعسر حال الطلب بطلت. وإن تغيب المعسر بعد طلبه للشفعة حتى أيسر وحضر وطالب فإنه لا يحكم له بإيساره بعد الإعسار. وأما المحجور عليه فإنه يصح طلبه للشفعة فيحكم له الحاكم بها، لأنه كالملتبس حاله ويمهل لتسليم الثمن ما رآه الحاكم. والحط والإبراء والإحلال من البعض قبل القبض يلحق العقد. الحط هو تنقيص من الثمن، والإبراء العفو عن الثمن كله، والإحلال من البعض قبل القبض. الإحلال حين يسامحه في بعض الثمن قبل قبض الثمن، يلحق العقد. معناه إذا جاء الإنسان يشتري جربة ب100,000 وحطوا منها 50 أو سامحة في الكل قبل ما يقبض البائع الثمن، فما يلزم الشفيع إلا نصفه ولا ما يلزمش؟ الإبرام الإحلال من البعض، جعله في حل الإحلال، يعني أن يجعله في حل سواء، والكل عبر عنها بقولها الإبرة. بعض الثمن أنا عندنا بعيد ما كله ما يصور. الإحلال هو المسامحة، والحط بعضهم عندهم ما هي مسامحة، عنده انه حطه وقتها باجيه بمراجلة ولا بعد البيع. يعني سامحة، والإبراء أبرأ في الكل.